الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم إطلاق لفظ العلامة على بعض طلاب العلم والتساهل فيه؟ الحمد لله. أما أصل هذا الإطلاق فهو عرف جار بين أهل العلم رحمهم الله تعالى من السابقين واللاحقين، فهو عرف جاري يطلقون على المتبحر في العلوم الذي أخذ منها القسط الأوفر ونال منها المرتبة العليا ونزل منها في أعلى مراتبها وحاز الفنون وصار عنده من الآراء والترجيحات والأقوال مما تسير به الأمة في مؤلفاتها وفي تعليمها، فيطلقون عليه العلامة، أي أنه صار يعني من كثرة تعليمه وعلمه ومن كثرة مؤلفاته وتأثيره في الأمة بدعوته وتعليمه وصبره وجهاده، فيطلقون عليه علامة. فإذا أصل هذا الإطلاق عرف سائد بين أهل العلم قد جرى عليه المترجمون للعلماء من غير نكير فيما بينهم. وأما من يطلق عليه هذا هو الذي ننكره، فإن هذا اللفظ قد يطلق على طلاب علم مبتدئين لم يتبحروا في العلم ولم يكبروا في الفهم وليس لهم قول مسموع في الأمة ولم ترى الأمة منهم يعني كبير نفع فيما تعلموا، فيتسارع بعض الناس ممن حوله فيطلقون عليه علامة أو يطلقون عليه سماحة أو يطلقون عليه الفهامة أو نحو تلك العبارات، وهي عبارات تقتله وتدخل الغرور في نفسه وتجعل الشياطين تستولي عليه وتجعل دفة قلبه ربما تتغير من الإخلاص لله إلى محبة المدح والثناء. فرحمة بطلاب العلم، لا يجوز إطلاق هذا إلا على من أطلقه العلماء عليه، وهو ذلك المتبحر الذي شق عباب العلوم وتبحر فيها وبلغ فيها الرتبة العليا حتى صارت مؤلفاته تسير بها الركبان وأقواله صارت موئلا لنظر أهل العلم، واختياراته يعني صارت تدور في مجالس التعليم، فصار ركنا من أركان الأمة في علمه وفضله ودعوته وتأليفه، فهذا يطلق عليه علامة ولا حرج. وأما أن يطلق على المبتدئين من طلبة العلم فهذا يقتلهم ويفسد نياتهم ونكون عونا للشيطان عليهم، فلا يجوز هذا الإطلاق لطلاب العلم، لكنه يطلق على من وصفتهم سابقا والله أعلم.